فماذا تقول يا محمد بن سلامة؟ هل يطالب بحق الشخص الذي قذفه، الذي قذف زوجته به، أو يسكت عنه؟ إذا لا عن شيخ ولا لا؟ إذا لا عن، إذا لا عن فإنه لا يطالب. لا يطالب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطالب. طيب، لو قال قائل إن شريكي بن سحمة لم يطالب بحقه، هم من باب كل يريد حقه. نعم، لكن الزوجة لم يسقط حقها. طيب، لكن ذاك الرجل اللي قال انه زنى بامرأته،